السلام عليكم، ردوا السلام. قصتنا اليوم حصلت في النجف عام 2018، قبل 3 سنوات تقريبا. في شابين، واحد اسمه حيدر عمره 25 سنة، وصديق عمره اسمه محمد عمره 24 سنة. محمد عنده أبوه وأمه وعنده أخت أصغر منه عمرها 17 سنة، البنت جميلة. ومحمد كذلك ولد يعني في وسامة، لأن أبيضان وعيونه خضر وفي شقار، واخته جميلة طبعا. المهم حيدر أبوه يشتغل دلال أو مكتب عقاري، يعني إذا بغيت تدور على بيت تشتريه ولا بيت تأجره تروح حق أبو حيدر. المهم يوم الأيام حيدر ومحمد شباب طبعا جدا في قمة الأخلاق وخدومين ودائما يفزعون للناس وسيرتهم طيبة في الحارة اللي عايشين فيها. يوم الأيام وهم يتمشون ويشوفون 4 شباب، لكن الشباب هذول مبين عليهم فيهم ضخامة في الجسم وأشكالهم غريبة وكذا، سلموا على حيدر. قالهم حيدر هلا حياكم الله يا مرحبا، آمروا تدللوا. قالوا والله احنا جايين من الجنوب، يعني من جنوب العراق، وما نعرف احد هني. يأمروا انا بالخدمة حاضر. قالوا والله احنا جايين ندور على شغل، لكن في البداية قاعدين نبحث عن سكن. قال لهم والله يا الساعة المباركة، والبيت بيتكم وحياكم الله وكذا، وانا ابوي دلال، ابوي يعني عنده محل اللي هو العقاري هذا، يدور لكم شقة وكذا، وابشروا واللي تبونه والساعة المباركة حياكم. ياخذهم ويوديهم الى محل ابوه، مكتب ابوه. مرحبا يبا، يعطيك العافية. قال هلا يبا، هلا هيدا. قال يبا هذول الشباب غرب وجايين يعني يدورون على شغل، وانا صراحة فزعت لهم. قال زين امر يعني شبون. قال يبا يبون بيت، يبي اجرون بيت يعني لين يلقون لهم شغل. ابو حيدر يوم شاف الشباب ما ارتاح لهم. المهم قال حق حيدر لا انا ما عندي اماكن للايجار وكذا، ومسك حيدر خذاه على صوب. قال له يا حيدر انت عارف المنطقة اللي احنا فيها، ناس تعرف ناس، وبعدين حتى لو اننا بنأجر لحد غريب نأجر حق العوائل، ما نأجر شباب وعزوبية ونحطهم بين العوائل، اخاف يسوون مشاكل. قال له يا يوبا لا تفشني، تكفى. انا طقيت لهم الصدر وفزعت لهم وقلت لهم حاضر، وابوي عنده مكتب عقاري ورحت جبتهم من اخر الدنيا. يوبا لا تفشني، ويضغط على ابوه يبا تكفى الله يخليك. قال يلا ماشي ماشي. المهم وفعلا ويجيب لهم عندهم بيت في الحارة، هذا كانوا حاطينه عند ابو حيدر يبوني اجرونه، ويأجره للشباب الاربعة. راحوا شباب وسكنوا في البيت والامور طيب. اليوم الثاني اللي بعده قاعد يتمشى حيدر مع صديقه محمد، ولا هذول اللي مأجرين البيت من أجروا البيت وهم دائما قاعدين عند الباب حاطين الأرقيلة أو الشيشة هذه، ويدخنون ويتطمشون على الناس اللي رايحة واللي رادة، وقاموا يتضايقون الجيران، لأن تعرفون الجيران يعني عندهم بنات تمشى، عندهم أهلهم، عندهم شيء، وهذول 24 ساعة عند الباب. فلما مر حيدر ومع محمد الشباب هذول سلموا على منو؟ على حيدر ومحمد. اللي رد عليهم حيدر، قال لهم هلا حياكم الله ومشى. لكن محمد طالعهم بنظرة كذي، ما لأنه مو عاجب انهم قاعدين عند الباب، ما رد عليهم السلام ولا شيء ومشى. فقام واحد من الأربعة هذول ينادي محمد يقول له ليش ما ترد السلام؟ ترى احنا قاعدين نسلم عليك، يعني مو محترمنا انت. المهم قال والله كيفي ماني راد. يوم قالهم كيف ويطالعون بنظر حقيرة كذي، قال ماشي ماشي. مش حيدر ومحمد اليوم الثاني وتجي اخت محمد البنت هذا الشقره اللي اقول لكم دخلت البيت وهي تبكي ويتلقاها محمد ايش فيك؟ قالت انا رايحه بيت جيرانة وامر على البيت هذا اللي مأجرينه الشباب وقام واحد فيهم تحرش فيني ومسكني من ايدي ويحاول انه يعني يقبلني يبوسني يعني وانا قعدت اصرخ وهربت منه وجيت يوم سمع الكلام محمد وعلى طول ويروح للشباب ويتهاوش وياهم طبعا ما قدر عليهم وصار ضرب هو ضرب له واحد والشباب الأربعة ضربوه ضرب وهرب منهم رجع بعدين درب السالفة حيدر لأن أبو محمد لما درب السالفة أن محمد انضرب من الشباب والشباب هذول اللي جابهم حيدر قاعد يلوم حيدر قال أنت اللي جبتهم وأنت اللي بليتنا فيهم وأنت اللي تسببت في هالمشاكل قال حيدر أنا أحل المشكلة راح للشباب الأربعة قال لهم يا جماعة الله يخليكم سويتوا لي مشكلة وكذا والموضوع صار بوجهي فاتصالحوا الله يخليكم مع محمد وتعتذروا له قالوا لا ما في مشكلة راح جاب لهم محمد واعتذروا منه وتصالحوا لكن محمد ميت قهر متحرشين باخته وضاربينه كذلك ويروح لهم مرة ثانية ويتهاوش معاهم وصار بينه وبينهم ضرب سمع بالسالفة منه حيدر قام فزع مع محمد وقام يضرب معاه الشباب الأربعة والناس يا الله إن فاككت بينهم فكهم عن بعض والشباب هذول الأربعة حاقدين الحين على حيدر وحاقدين على محمد لكن مرت الأيام بسلام ونست السالفة تمام بعد عدة أشهر ويتعرف حيدر على بنت عن طريق التواصل الاجتماعي تكلم البنت وتدز له صور وحيدر شباب بعد يعني شاف في بنت وصورها وجميلة وعجبته وكذا وقام ياخذ ويعطي معاها في الكلام شوي شوي تعلق في البنت قام يكلمها باتصالات تليفونات بينه المهم والبنت تقول له والله يا حيدر أنا عندي مشكلة أنا هلي يبون يجبروني على اني اشتغل في الدعارة قال لها تكلمين جد قالت اي والله وانا صراحة خايفة وانا بنت شريفة وما ابي يعني امشي بهالطريق هذا لكن اهلي ناس يعني منحرفين واهلي فيهم كذا وكذا وكذا فارجوك يا حيدر اذا تقدر تساعدني لان حيدر فعلا فيه ميزة المسكين هذا يفزع مع اي احد أي أحد يطلب شيء يفزع معاه فما بالك لما تكون بنته شوي مستحسنها وحابها وتقول له تكفى يا حبيبي حيدورة وكذا أكيد بيحب يعني إنه يساعدها قال لها زين شلون أساعدك قالت أبيك يعني تهربني أنا أبي أشرد من عائلتي الفاسدة وبروح أي مكان قال لها أنا أساعدك أكيد مشكور يا حيدر أنا ما أدري إيش أقول لك صراحة قال لا أفع عليك أنا اللي راح أساعدك أنك تخلصين من عائلتك الفاسدة ولا أنهم يشغلونك في الدعارة الله يلعنهم من عائلة المهم تواعدت معاه في يوم الأيام أنه يجي وياخذها فقال حيدر السالفة حق منه حق صديق محمد قال له يا محمد أنا أعرف لي وحدة وصايرة بين علاقة حب أنا صحيح إني ما التقيت فيها لكن أشوف صورها وتكلمني وأكلمها وكذا قال زين وبعدين قال البنت تبي مني مساعدة أنها تبي تهرب من أهلها لأن أهلها يبي يجبرونها على الدعارة محمد خاف قال يا حيدر أنت تبي تورط نفسك بسالفة كبيرة جدا ترى تبي تهرب بنت من أهلها قال إذا أهلها ناس يعني حشاك سفلة ويبوا يشغلونها في الدعارة أنا لازم أساعدها قال يا حيدر الله يخليك لا تورطنا فيها المشاكل ما تدري يطلعون أهلها عصابة ما تدري أهلها يطلعون ناس متنفذين أو راعي مشاكل فكنا من المشاكل هذه قال لا أنا مستحيل أتخلى عن بنت طلبت مني المساعدة. المهم محمد ما يبي يخلي رفيجه يعني بروحه، قال له خلاص أنا معاك على الخير والشر، يلا نروح يلا. وفعلا يركبون السيارة ويروحون، وكانت المنطقة اللي فيها البنت منطقة بعيدة شوي عن النجف. المهم راحوا لين وصلوا بالليل، ولا المكان مظلم وما في أحد بالشارع، وحيدر يكلم البنت أنا وصلت المكان الفلاني وكذا. المهم قالت له أيوة تمام خلك واقف هني الحين أنا أجيك. وهو ينتظر شوي ولا جايين الشباب الثلاثة اللي ساكنين جنبهم اللي سووا لهم مشكلة في النجف. استغربوا بسم الله هذول من وين جو؟ وش جابهم هني يعني؟ وشلون عرفونا؟ حسوا ان في شيء يعني، لكن الشباب كانوا يسولفون معهم طبيعي، يا هلا حيدر، هلا محمد، شلونكم؟ وش اخباركم؟ وش جابكم هني؟ فحيدر عنية يعني قال والله يا اخي انا عندي موضوع، وفي بنت مسكينة استغاثت فيني، واهلها قاعد يجبرونها على الدعارة، وانا جاي بساعدها. قاعد يشرح لهم شوي، ويجي رفيجهم الرابع، مو قلنا اربع اللي اجروا، الرابع هذا هو اللي ماسك التليفون ويكلم حيدر على بنه، هو البنت مقلد صوت بنت يعني. يوم وصل عند حيدر هو يتكلم، وينصدم حيدر طول هالاشهر اللي كان يكلمه ما هي بنت، ولد يقلد صوت بنت. هني عرفوا ان السالفة كلها كمين، وكلها من سالفة المشكلة اللي حصلت بينهم بين الشباب الأربعة. المهم يضربون حيدر ومحمد ضرب، ويربطونهم ويخطفونهم ويودونهم في أحد المزارع، ويعتدون على حيدر ومحمد جنسيا. اعتدوا عليهم لمدة أسبوع، بعد أسبوع ويقومون ويطلقون سراح حيدر، قالوا له شوف أنت الحين ما نبي منك شيء، لكن إذا تكلمت يا حيدر أول شيء راح نذبح صاحبك هذا محمد، الشيء الثاني راح ننشر فيديوهات احنا صورناها لك واحنا نعتدي عليك، ماشي يلا ذلف. ويرمونه في الشارع. طبعا الولد كان في حالة يرثى لها من الضرب والاعتداء، خذوه الناس شافوه بالشارع عالجوه وصحى ورجع بيتهم. طبعا لما رجع البيت أهله ما كانوا أصلا يسألون لا على حيدر ولا على محمد، لأنهم متعودين حيدر ومحمد هذول أصدقاء وكانوا دائما يغيبون يعني، ولا حد كان يقلق عليهم لأنهم دائما متعودين أن يغيبون أسبوع أسبوعين ثلاثة. المهم مالكم بالطويلة، ويرجع حيدر للبيت وما قال السالفة لحد، لأن العصابة الأربعة هذول قالوا له لا تتكلم ولا نذبح رفيجك محمد، وإذا تكلمت كذلك نفضحك بالفيديوهات، لكن إحنا نوعدك إن أسبوع وراح نفرج عن صاحبك هذا. قال أوكي. ميت قهر، لكن شو يسوي؟ ما بيده حيلة، وينتظر أسبوع، ينتظر صاحبه يرجع، أبدا ما رجع. أسبوع يومين، أسبوع ثلاثة أيام، ويروح يبلغ أبوه بالسالفة. قال له يا يبا أنا سويت لي مصيبة يا يبا، وأبيك تساعدني. قال له شنو؟ قال له يبا أنا في واحدة تعرفت عليها بالتليفون، وهالبنت هذه استدرجتني، طلع واحد شباب وهذا واحد من الشباب الأربع اللي كانوا ساكنين عندنا هذول، وطلعوا والله مصيبة يا يبا يعني اخطفونا واعتدوا علي واعتدوا. وينصدم أبوه بالسالفة، قال له يا يبا أنا مو قايل لك لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدين صار وليش ما تتكلم؟ قال يبا المصيبة الحين محمد. قال محمد وين؟ قال محمد إلى الآن موجود عندهم. اتكلم جد؟ قال اي والله يا يبا. ما طول الاعتراف حيدر، ولا راعي تاكسي واقف عند بيت محمد. قال لهم راعي التاكسي، قال لهم يا جماعة والله هذا اللي الجثة لقيتها بالشارع ولقيت معاها ورقة، وأنا صراحة يعني كسر خاطري هالجثة وقلت بوديها لأهلها. يوم أهلها شافوا ولا في إطلاق النار، وقعد أبوه يبكي وأمه تبكي وأخته، وجاء أبو حيدر يبكي وحيدر يبكي. الحين ما يبي يقولوا لهم السالفة، الحين أبو حيدر شلون يقول حق أبو محمد القصة أن ولدي هذا هو أساس البلاء. ودوا الجثة للطب الشرعي وقعدوا يدورون من اللي قتله، ويقوم عاد وأبو حيدر يعترف حق أبو محمد الموضوع، قال ترى حيدر ولدي هو أساس المشكلة، هو اللي جاب الشباب الثلاثة واختطفوا حيدر واختطفوا محمد واعتدوا عليهم بالاغتصاب وبعدين قتلوا ولدك، وأنا بعترف لك. المهم ويقوم أبو محمد كان راح يذبح حيدر لما رجال الأمن تدخلوا وسحبوا معاهم حيدر للتحقيق، ياخذون من اعترافات منه هالشباب هذول وين مكانهم. المهم دلوا على المزرعة، ولا المزرعة هذه مؤجرة بأسماء وهمية مزورين بطاقة ما أدري إيش قصتهم، ويدورون لمدة يعني أكثر من 6 أشهر ما قدروا يعرفون هوية الشباب. حتى لما أبو حيدر أجر لهم البيت كانوا معطينا بطاقات مزورة وبيانات كلها خطأ. ما لكم بالطويلة، القضية تم تقييدها ضد مجهول، وراح محمد الله يرحمه يعني ولا عرفه من اللي اقتله، وحيدر تم يعني الاعتداء عليه، وصارت يعني المشكلة كلها براس حيدر لدرجة ان ابوه تبرى منه وطرده، وحيدر انتقل الى منطقة ثانية عشان يشتغل بس يوفر له لقمة العيش بعد ما كان عايش يعني بخير وعافية عند أبوه. لكن هو صحيح غلطة الشاطر بألف، لأنه غلط أنه يوثق بناس وكل واحد يجيه يعني ياخذ الحماس بأنه يساعده. أنت تساعد الناس لكن لازم تكون أنت على قدر من التحمل المسؤولية، مو كل واحد. إذا أنت مثلا شباب صغير أنت مو مسؤوليتك أنك تساعد العالم، يعني تصرف، خل أبوك هو اللي يتصرف. موضوع بنت والله تبي تهرب من أهلها، أنت لا تدخل نفسك، خلها تلجأ للقانون، قول لها تصلي في الشرطة، الشرطة هي اللي دورها أنها تحميها، مو أنت اللي تروح تأخذها ويستدرجونك. هذا نهاية سالفتنا، الله يحميكم ويحفظ عياكم إن شاء الله، وفي أمان الله، مع السلامة.